بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده أن يرزقه العلم النافع ثم يتبع ذلك بالعمل به، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وما أجمل أن يتم تلقي العلم في هذا المكان الطيب في بيت من بيوت الله، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول جامعة أقيمت في الإسلام. السلام عليكم. هذا درس دين للجميع. هذه المدرسة التي نشأ فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا العلم من مشكاة النبوة صافيا نقيا، لم تشبه شائبة ولم يخالط إشكال. كانت تنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقونها عنه ثم يطبقونها قولا وعملا، فكانوا قدوة بأعمالهم قبل أن يكونوا قدوة بأفعالهم وقد جمعوا بين الأمرين معا. وهكذا نجد أن الذين جاءوا بعد الصحابة رضوان الله عليهم ساروا في نفس هذا المسلك. ففيما يتعلق بعناية الصحابة رضوان الله عليهم في تعلم العلم وطلبه والرحلة في ذلك، نجد أن جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل يشد رحلة ويتجه صوب الشام، يسافر مسيرة شهر ليلتقي بعبد الله بن أنيس، إذ بلغه أنه روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى هناك ويجد غلامه ويسأله عن عبد الله فيدله ويرشد إليه، ثم يذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة عراه. وكذلك نجد أن عقبة بن الحارث يتزوج امرأة بمكة، ثم تأتيه امرأة وتقول: قد أرضعتكما، فيتردد في الأمر ويحاورها: ألم تخبريني بذلك؟ أو ما أخبرتني بذلك؟ ثم بعد ذلك يعقد العزم ويركب راحلته من مكة إلى المدينة، ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الطاهر فيسأله عن ذلك الأمر، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ثم يطلقها وتتزوج غيره. وإذا ما رجعنا قليلا إلى عصر العلماء الأعلام من التابعين ثم الأئمة الأربعة الذين اشتهروا وضاع صيتهم في الأفاق، نجد أنهم قد سلكوا هذا المسلك. فهذا الإمام الشافعي يتردد بين العراق وبين مكة، ثم يلقي في آخر أيام عصا التسيار في مصر، ويلقي دروسه في مكة وفي مروره عليها، ويحضر لديه أكابر طلاب العلم أمثال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي. ونجد كذلك الإمام أحمد بن حنبل إمام دار السلام، نجد أنه سافر إلى مكة وإلى اليمن، رافقه في بعض رحلات إسحاق بن راهوي. وهكذا وجدنا العلماء رضوان الله عليهم يحرصون على هذا، على العلم وتعلمه. ونحن حقيقة في هذه المناسبة وقد انقضى موسم عظيم، ألا وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، حج بيت الله الحرام، الذي أرشد الله إليه سبحانه وتعالى بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بهذه المناسبة الطيبة وقد انتهى هذا الموسم، نرى أن نوجه كلمة نهمسها في أذان إخواننا الذين يفهمون لغتنا في هذا المكان، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياهم بتلك الكلمة. أيها الإخوة الكرام، لقد أمضى كثير منا أوقات طويلة ليجمع المال استعدادا إلى هذا الموسم الكريم ليأتي إلى بيت الله الحرام ليؤدي هذه الفريضة، وقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا هذه النعمة وتم لنا ذلك وتحقق. فلينظر فليتذكر كل واحد منا نفسه وهو يدخل بيت الله الحرام هناك وينظر في تلك الكعبة، لا شك أنه في ذاك المقام العظيم وفي المكان الكريم يتذكر سيرته السابقة، وهو في هذا المكان الأجل العظيم يتذكر ما سبق منه من بعض الهفوات والأخطاء، وهو يمد يديه إلى ربه يسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاته وأن يغفر له، وهو كذلك يحاول أن يفتح صفحة جديدة بيضاء نقية. ثم يطوف أيضا حول الكعبة، وهو ما وفي كل رؤف وفي كل شوط من تلك الأشواط وهو بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا والمروة ويتلو قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم ينتقل إلى منى، وهناك يقف الموقف الكبير في عرفات التي يباهي الله سبحانه وتعالى في الملائكة بعباده، فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولم يودد الشيطان في موقف أذل ولا أخزى ولا أحقر من ذلك الموقف إلا ما كان في يوم بدر عندما نصر الله المؤمنين على الكافرين. نتذكر تلكم المواقف العظيمة ونحن ندعو تلك الدعوات العظيمة، ونكرر ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نكرر كلمة التوحيد التي من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، ومن أجلها أيضا قامت هذه الدنيا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نتذكر ذلك كله ونود أن نخرج بنتيجة طيبة، فلعلنا ممن قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدت أمه. ألا نحافظ على هذا الوصف العظيم الذي وصفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يرغب كل واحد منا أن يبقى صافيا مطهرا من الذنوب كما ولدته أمه؟ فلماذا لا نستفيد من هذه السيرة الطيبة؟ وكل ما أريده من إخوة الحجاج ما ذكرت إنما هي مقدمة، كل ما أود أن يحصل منا جميعا عندما نعود إلى بلادنا هناك أن تستقيم أمورنا، وأن نعاهد الله سبحانه وتعالى إلا ألا نعود إلى ما كان قد حصل منا من خطأ أو تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى أو في جنب إخواننا المؤمنين، بل نتذكر ذلك. وإن كان أحد منا قد أخل في جانب من جوانب العقيدة فعليه أن يبتعد عن ذلك الأمر. وخصوصا أيها الأخوة، فإننا نشاهد في كثير من البلاد الإسلامية إقبال عدد من المسلمين إما عن جهل أو من تغرير من بعض الناس، نجد أنهم يتهافتون على القبور ويدعون أصحابها ويجعلونهم واسطة بينهم وبين الله ورسول عليه الصلاة والسلام. هو نفسه يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ويقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلماذا نذهب وندعو البشر؟ ولماذا لا ندعو الحي القيوم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ لماذا لا نتجه إلى الله سبحانه وتعالى سرا وعلانية ولنطرح تلك الأمور؟ ولا يكفي ذلك حقيقة أن نقتصر على هذا الأمر، بل ينبغي أن نكون دعاة إلى الخير. فإن رسول عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، كررها ثلاثا، قالها ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ألا نريد أن نكسب هذا الأجر العظيم ونعود بعد أن أدينا هذا الركن العظيم؟ فمن الله علينا سبحانه وتعالى بإتمامه. ثم جينا إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله تعالى بأن نتأدم معه بقوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وأمرنا وكذلك وجهنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهمية هذا المسجد وإلى مكانته، حين بين الرسول عليه الصلاة والسلام قولا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الأقصى ومسجد هذا المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مما تشد إليه الرحال، ولا تشد الرحال إلى قبور، حتى وإن كان القبر هو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما طاعته تتم باتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن يرد أن يسلك مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدي به عليه الصلاة والسلام ويطبق قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فليقتدي بما جاء بسنته عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا شك أن الرد إلى الله إنما يكون إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في وقت حياته، أما ما بعد موته فإن الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي كان يقول: لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه، يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم يقول: من هم الذين يقتدى بهم؟ أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة رسوله، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. إذن عبد الله بن مسعود يصف لنا من الذين يقتدى بهم، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله تعالى عليهم بكتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ونجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الله الله في أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ منتهى أحد ولا نصيفه. إذن أيها الإخوة الكرام، وأخص بذلك حجاج بيت الله الحرام، وأنا قدمت هذه المقدمة وخرجت من الدرس لأنني أريد أن نستفيد معا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا لأن نكون كالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا كل مؤمن ينبغي أن يشعر بما يشعر به أخيه المسلم، فإن رأه على خطأ أرشده، وإن وجد منه تقصيرا نبهه، وإن وجده على خير دعا له وحضه على أن يزداد من فعل الخير. ونعود مرة أخرى لنتحدث عن العلم، فنقول: لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على العلماء بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال: وقل رب زدني علما. هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى، وبين سبحانه وتعالى أن مما يعين على طلب العلم ويوفق صاحبه ويهيئ له العلم النافع هو أن يتقي الله سبحانه وتعالى في طلب ذلك العلم، بل في كل أموره في هذه الحياة. والله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولا بد في طلب العلم أيضا من الإخلاص. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به أو سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن العلم أمره عظيم، ومن يرد أن يفقهه الله سبحانه وتعالى بالدين فعليه أن يخلص في طلبه وأن يصبر وأن يتحمل في سبيل طلب العلم. فلا نتصور أيها الأخوة أن العلم يأتي بالتي واللتي ولا بليت ولو لو أني، يعني لا يمكن أن يتعلم الإنسان بمجرد الأمنيات أو أن يأتي لحظات قصيرة ليحضر بعض الدروس أو ربما يقرأ ببعض الكتب. لا، العلم لا ينال، لا يناله إلا من شمر عن ساعد الجد وطرق الأبواب في الليل الداج، يصل كلال الليل بكلال النهار علّه أن يصل إلى هذا العلم. أولئك العلماء الذين تحدثنا عنهم سابقا كانوا يركبون السهل والوعر، نجد أنهم يسافرون راكبين إن أسعفتهم الحال وماشين إن ضاقت بهم النفقة، وكان غرضهم من ذلك أن يستفيدوا ولو مسألة واحدة من مسائل العلم. ونحن بحمد الله في هذا الزمان نجد أن العلم أصبح ميسرا بين أيدينا، نجد الجامعات مفتحة والمدارس مشرعة والمساجد نجد أن فيها دروسا عظيمة هي دروس هذه الشريعة، وفي مقدمتها بيت الله الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنتم ترون عددا من الدروس التي تلقى في هذا المكان، فعلينا جميعا حقيقة أن نستفيد من هذا الموقف وأن نستعين بالله سبحانه وتعالى على طلب العلم. العلم الذي سوف ندرسه إن شاء الله ونبدأ به إنما هو علم الفقه، والعلم قد عرفه العلماء بقولهم العلم بالأحكام الشرعية المستمدة من أدلتها التفصيلية. وقبل أن ندخل في لب هذا العلم نود أن نلقي نظرة فاحصة على الأحكام التي نجد أنه تضمنها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأولا نجد أن الكتاب والسنة يلتقيان في أمور ثلاثة، هذه الأمور لا يخرج عنها ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأحكام التي جاء بها كتاب الله عز وجل إما أن تكون أحكاما صريحة الدلالة مبسطة، وإما أن تكون أيضا أحكاما مجملة، وإما أن تكون هذه الأحكام قد جاءت بها السنة وسكت عنه القرآن. أما الأحكام التي نجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكرها نصا في كتابه وكذلك جاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مقررة لذلك فهي كثيرة جدا، ومن ذلك ما جاء من الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والنهي عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى وعن عقوق الوالدين وعن التولي يوم الزحف وعن الزنا وكذلك أيضا القذف وغير ذلك من الأمور الكثيرة. فهذه نجد أن القرآن والسنة قد نص تنصيصا ظاهرا على حكمها، فالتقى فيها الكتاب والسنة، وبذلك يكون دليل هذه المسائل إنما هو نص في الكتاب والسنة. وهناك أمور مجبلة جاء بها كتاب الله عز وجل كالحال بالنسبة لما يتعلق بأحكام الصلاة من شرائطها وأركانها وواجباتها وسننها، وكذلك الزكاة فيما يتعلق بأنصبتها ومقاديرها، وكذلك ما يتعلق أيضا بالصيام والحج إلى غير ذلك من المسائل التي جاءت مجملة في كتاب الله عز وجل. فنجد أن السنة جاءت لتفصل تلك الأحكام، فنجد أن الله أمر بالصلاة وأمر بالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال في الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جاءت هذه الأحكام مجملة، فجاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لتبين هذه السنة. وبيان السنة ليس خارجا عن كتاب الله عز وجل، فالله تعالى قد أرشد إلى ذلك بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين ما أجمل في الكتاب ويفسر ويوضح للناس، وهو القائل ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن رأينا من هذا أن الأمر الثاني أن تأتي الأحكام مجملة في كتاب الله عز وجل، فتأتي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لتبين ما أجمل فتفصله، وهذا هو أو هذا وهذه من الأمور التي قامت بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك الأمر الثالث وهي الأحكام التي انفردت بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نجد أن أحكاما سكت عنها الكتاب العزيز، فتأتي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لتبين وجوب أو تحريم هذه الأحكام. فمثلا نجد أن الله سبحانه وتعالى نص على المحرمات في النكاح في 14، فالله تعالى يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم قال بعد ذلك مباشرة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فالله سبحانه وتعالى نص في هذه الآيات الكريمات على 14 من المحرمات في النكاح. فهل هذه هي المحرمات؟ نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه قوله: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن جاءت السنة بأحكام أيضا أضافتها إلى كتاب الله عز وجل، ولا يعتبر ذلك تعارضا بين كتاب الله عز وجل ولا بين سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب إنما هو من عند الله، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الشريعة العظيمة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه نظرة مجملة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا أن ندخل تفصيلا في تلك الأحكام لما كفى في ذلك ولا سنوات، لكننا نعود ونقول أيضا وننظر نظرة أخرى إلى ما في كتاب الله عز وجل وإلى ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام نظرة مجملة، فنقول إن الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية إنما هي تأتي في الأمور الآتية: أولها الأحكام المتعلقة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكذلك الأحكام أيضا المتعلقة بذلك فيما يتعلق بالإيمان بالغيب والبعث والجزاء والنشور والجنة والنار وما في الجنة من نعيم أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه وما في الجنة من عذاب أعده الله سبحانه وتعالى للخارجين عن أوامره ونواهيه. هذا هو الأمر الأول. والأمر الآخر المتعلق بالأمور الاجتماعية، وهي تلك التي ترتب على التي ترتب المجتمع الإسلامي من الأخلاق الفاضلة فيما يتعلق بالصدق والأمانة، وكذلك أيضا البر وإكرام الضيف وإكرام الجار والإحسان إلى المحتاج، وأيضا الصدق في المعاملات وغير ذلك من الأحكام الكثيرة، وكذلك أيضا الأمور التي تحذر من الرذائل من الكذب والغش والنميمة وغير ذلك. والأمر الأول الذي ذكرناه إنما موضوعه علم العقيدة، أي ما يعرف بعلم التوحيد، فليس مجال بحثنا هنا إلا أن نتعرض إليه عندما نجد مناسبة لنبين أهمية هذا الأمر. ولا شك أن التوحيد هو الأصل الأصيل، وهو الذي إذا لم يوجد هذه العقيدة فسائر الأعمال إنما لا تفيد صاحبها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. إذن الأصل إنما هي هذه العقيدة، وإذا فسدت هذه العقيدة فسدت سائر الأعمال. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: وأن أعمال المشركين الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وابا منثورا. مهما عملوا من الأعمال في الفروع فإنها لن تقدم لهم خيرا، كما سنفصل ذلك إن شاء الله عندما ندخل في موضوع دراستنا. إذا والأمر الآخر إنما موضوع علم الأخلاق، وهو أيضا علم مستقل. نأتي بعد ذلك إلى الأقسام الثانية التي تتعلق بعلم الفقه لنتبين عن طريق أهمية هذا العلم ومكانته وما له من تأثير، ولحاجة كل مسلم إلى تعلم هذا العلم على قدر حاجتهم وطاقتهم. الأمر الثالث الأحكام التي تنظم علاقة العبد بربه، وهذه الأحكام التي تنظم علاقة العبد برب إنما هي أحكام العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتبع ذلك من أحكام مفصلة، وهذه إنما هي تأتي في مقدمة علم الفقه، ثم تأتي بعد ذلك الأحكام المتعلقة بماذا بالأسرة من نكاح وكذلك أيضا طلاق وخلع ونفقات وكذلك مواريث وما يتبع ذلك من إيلة وغير ذلك من الأحكام الكثيرة، ويعرف ذلك بنظام الأسرة. إذن الأمر الثالث وهو الأمر الأول فيما يتعلق بالفقه الإسلامي هي الأحكام المتعلقة بالعبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك من العبادات الكثيرة التي سنعرض لها إن شاء الله تفصيلا. ثم بعد ذلك الأحكام المتعلقة بنظام الأسرة أي المتعلقة بالنكاح، ثم تأتي بعد ذلك الأحكام المتعلقة بتنظيم وترتيب علاقات الناس بعضهم مع بعض. هذه الأحكام التي ترتب علاقات الناس بعضهم فيما بعض نسميها في الفقه الإسلامي بالمعاملات، والمعاملات لها أهمية كبيرة حقيقة في الفقه الإسلامي، وهي تمثل الشطر الثاني من أقسام الفقه. فالعلماء لهم تقسيمات سنتعرض لها في الفقه، فبعضهم يقسم الفقه إلى قسمين ولا يجعل لهما ثالثة، فيقول القسم الأول هو قسم العبادات والقسم الثاني إنما هو قسم المعاملات، وسنبين ذلك إن شاء الله وجهة العلماء في ذلك. ثم بعد ذلك أيضا الأحكام المتعلقة بماذا بنظام الحكم، والحكم أيها الإخوة كما تعلمون من الأمور الهامة في الدولة الإسلامية، والحاكم وجوده هام في هذه، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أرشد إلى طاعته بعد أن ذكر طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. إذا الأحكام المتعلقة بنظام الحكم أيضا هذه من الأحكام التي عني بها الفقهاء وفصلوها وبينوا أهميتها ومكانتها في الفقه الإسلامي وما يترتب عليها أيضا من تثبيت الدولة الإسلامية ومكانتها وحفظ الأمن، وكذلك أيضا تثبيته والمحافظة على حقوق الناس فيما وكذلك على أموالهم ودمائهم، وهذا يعتبر أيضا قسم من أقسام الفقه. لكنه حقيقة بعد أن طرأت التخصصات الفقهية في الإسلام نجد أن الفقهاء أخرجوا أو بعض الفقهاء أخرج من بعض أقسام الفقه علما يسمى بعلم السياسة الشرعية، فجعلوا ما يتعلق بنظام الحكم وما يتعلق بنظام الحسبة وما يتعلق أيضا بالعلاقات الدولية وما يتعلق بالنواحي الإدارية، هذه جعلوها تتعلق بالسياسة الإدارية، جعلوها بالسياسة الشرعية، وألحقوا بذلك أيضا نظام القضاء وبعض الأمور الأخرى. لكنها وإن أخرجوها فهي في الواقع تمثل جزءا كبيرا في الفقه الإسلامي، ودارس الفقه لا بد أن يدرسها ولا يستغني عنها. إذا عرفنا مما يخص الفقه أولا ما يتعلق بالعبادات وأمرها عظيم العبادات كما تعلمون، ثم ما يتعلق كذلك بأحكام النكاح، ثم ما يتعلق كذلك بالمعاملات، ثم ما يتعلق أيضا بنظام الحكم. وهناك أيضا من أقسام الفقه الإسلامي أمر هام وهو ما يتعلق بمؤاخذة الخارجين على حدود الله والمخالفين لها، وهو ما يعرف بماذا بالعقوبات في الفقه الإسلامي والجناية، وهذا إنما عقوبته كما هو معلوم إنما هو القصاص في حق من قتل على تفصيل في ذلك، أو عقوبته إنما هي الحدود المعروفة، الحدود التي عرفت التي منها حد الزنا وحد السرقة وحد القذف، وبالنسبة للمحاربين وكذلك أيضا التعزيرات أيضا التي جاءت بها الشريعة الإسلامية التي نجد أن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا بها كثيرا في من الأمور. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالديان. إذن القسم الثالث إنما هو العبادات، والقسم الرابع إنما هو ما يتعلق بأحكام النكاح، والخامس إنما يتعلق بماذا بنظام الحكم، والسادس إنما يتعلق بمؤاخذة المجرمين، الخارجين على حدود الله، وهو ما يعرف بالفقه الإسلامي بالعقوبات، وبعضهم يسميه بالجنايات، وبعضهم يسميه أيضا بنظام العقوبات والجنايات، لأن الجناية كما هو معلوم تقع ويقصد بالجناية كالسرقة مثلا أو القذف أو الزنا أو غير ذلك، ثم بعد ذلك تأتي العقوبة التي أقرت الشريعة والتي تناسب هذه الجريمة. أيضا من الأمور التي نجد أن الشريعة الإسلامية أيضا اهتمت بها وجعلها الفقهاء من ضمن أقسام الفقه الإسلامي، أيضا ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالمآكل والمشارب واللباس. فالرسول صلى الله سبحانه وتعالى بين جملة ما يحل وما يحرم، مما يؤكل ومما لا يؤكل، ومما يلبس ومما لا يلبس. ثم نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا من تلك الأمور إلا وفصله وبينه آية البيان، وقد أرشد الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم نجد أيضا من الأحكام أيضا التي نص عليها الفقهاء أيضا فيما يتعلق أيضا بأقسام الفقه الإسلامي، بعد أن ذكرنا أولا ما يتعلق بالعقيدة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأحكام الأخلاق، وقلنا إن علم العقيدة علم مستقل وهو أهم هذه العلوم ويدرس دراسة مستقلة، ويأتي بعده علم الأخلاق، ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك قسم العبادات، ثم ما يتعلق بالنكاح، ثم بعد ذلك ما يتعلق بماذا بنظام الحكم، ثم ما يتعلق أيضا بالعلاقات الدولية، يعني ما ينظم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها في حالة السلم والحرب، فيما يتعلق بالأمان والهدنة وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي نجد أنها في وقتنا هذا الحاضر قد تطورت وامتدت واتسعت إلى وقت كبير، وسنتعرض لها إن شاء الله عندما نأتي إلى المكان المناسب. إذا رأينا بهذا أننا ذكرنا أقسام الفقه وأنها تسعة، إثناء أحدهما الأول اختص بعلم العقيدة، والثاني إنما هو بعلم الأخلاق، ثم تأتي بعد ذلك الأقسام المتبقي إنما هي في ماذا في علم الفقه. نعود مرة أخرى إلى ما يتعلق بالفقه. ما مكانة الفقه الإسلامي من بين هذه العلوم؟ لا شك أن الفقه الإسلامي من أجل العلوم قدرا ومن أكثرها فائدة، ومن هنا نجد أن جهابذة العلماء رحمه الله سبحانه وتعالى قد أفنوا أعمارهم ووقفوا حياتهم في تعلم هذا العلم وتعليمه، فنجد أنه يجتمع لديهم الطلاب من كل مكان فيأخذون عنهم العلم ويدرسونه ويبينونه للناس. والفقه كما هو معلوم لم يتكن بدايته كنهايته، لم تكن بداية العلم كنهايته التي نجدها، فالفقه كما هو معلوم إنما هو مستبد من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو قطب هذه الشريعة الذي تدور حوله، ثم بعد ذلك مستمد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك استمد من أمور ترجع إلى الكتاب والسنة. فنحن نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وجدت أمور لم تكن موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يبحثون عن أحكامها أولا في كتاب الله عز وجل، كما هو كان منهج أبي بكر رضوان الله عليه، كان إذا حدثت حادثة بحث عنها في كتاب الله عز وجل، فإن لم يجدها في الكتاب عاد فبحث عنها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدها فإنه يجمع الصحابة رضوان الله عليهم ويسألهم أبلغهم شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد حصل ذلك في توريث السدس، أن سأل فوجد أن أحد الصحابة بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ورث السدس إلى غيره. وكذلك كان شأن عمر رضي الله عنه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. إذن نحن نجد أن الأحكام الفقهية إنما هي مستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من أمر يعود إليهما أو إلى مقاصدهما، وهذا الذي يهمنا أن نبينه كثيرا. ما هذه الأمور التي تعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى أو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه يأتي في مقدمة ذلك تلك الفتاوى التي أفتى بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك الفتاوى لم تصدر عن الصحابة رضوان الله عليهم عن هوى ولا عن جهل، فالصحابة رضوان الله عليهم أبعد الناس عن الهوى، بل كانوا يحرصون غاية الحرص على أن يتبعوا منهج كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أيضا يتحرجون من الفتوى، ونجد كثيرا منهم يحيل الفتوى على أخيه حتى تعين أمامه فيجد أن الأمر لا بد أن يبين حكم الله فيه، لأنه من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. إذن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتسرعون في الفتوى، لكنهم يرون أن ذلك دين، وأن ذلك الدين لا بد أن يبين للمسلمين لمن كان معهم ولمن جاء بعدهم والذين جاءوا من بعدهم. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. إذن الفقه الإسلامي، ثم بعد ذلك فنجد أن الصحابة اجتهدوا في بعض الأمور. هل وقفت المسائل عند زمن الصحابة؟ لا، نجد أن البلاد الإسلامية قد اتسعت، وأن الفتح الإسلامي امتد في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، في زمن الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم امتدت أيضا رقعة الدولة الإسلامية في زمن الدولة الأموية، ثم في زمن الدولة العباسية، وجدت حوادث ووقائع نتيجة اختلاط المسلمين بأمم غيرهم في أمور قد جدت لم تكن معروفة بين المسلمين. فلا بد أن ينصب أئمة المسلمين أنفسهم، وأن يشمروا عن ساعد الجد، وأن يبحثوا عن حل لتلك الأحكام في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدوا في ذلك فنعماه، وإن لم يجدوا فإنهم يجتهدون ويلحقون ما ليس في الكتاب ولا في السنة بما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نعرفه بالقياس الذي يعتبر أصلا من أصول الشريعة الإسلامية. فالقياس كما هو معلوم في الشريعة إلحاق أصل بفرع في حكم لعلة تجمع بينهما، وهناك ما يعرف بالمصالح المرسلة، ولا نريد أن نفصل الأمر في ذلك، فسيأتي المقام عنه. وإن كان ذلك موضوع علم أصول الفقه، لكن لا مانع أننا عندما نعرض بعض المسائل في الأصول أن نبينها، لأن قصدنا في هذا المقام وفي هذا الدرس إنما هو بالدرجة الأولى هي الفائدة. وكما هو معلوم، وإن خرجت عن الموضوع قليلا، الواقع أن الفقه الإسلامي في أصله لم يكن قاصرا على الفروع الفقهية، لكن المجموعة الفقهية إنما هي تقوم على أمور ثلاثة، هي أصول الفقه، ثم بعد ذلك القواعد الفقهية، ثم الفروع الفقهية التي سندرسها تفصيلا إن شاء الله، وسأعود ليبين ذلك وأفصله بشيء من التفصيل، بشيء من البيان. إذن هكذا كان العلماء رضوان الله عليهم يجتهدون في المسألة، إذا لم يجدوا دليلها في الكتاب ولا في السنة اجتهدوا، فألحقوا عن طريق القياس أو عن طريق المصالح المرسلة، أو وقفوا في بعض الأمور عن طريق سد الضرائع أو ما يعرف بالاستحسان، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي بينها علماء أصول الفقه، وبينوا أنها أصول الاستنباط في هذه الشريعة الإسلامية. هذا الفقه الذي بين أيدينا الآن نراه في موسوعات ضخمة، هل هذا الفقه وضع من أصله على هذا الشكل؟ الفقه لا شك أنه أول ما بدأ أصوله كما قلنا ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي تلك الفتاوى الكثيرة التي صدرت على أصحاب رسول الله عليه وسلم وعن التابعين الذين تبعوهم بإحسان، وعن من جاء بعدهم من العلماء الأعلام. هذا كله منهج العلماء، لكننا عندما ننظر إلى هذا الفقه، وخصوصا نقصد به المسائل الجزئية أو نقصد به الفروع الفقهية، نجد أنه بدأ بدايات أولية. ما معنى أولية؟ لم يكن متوسعا، لأن العلماء في ذاك الوقت كانوا علماء، وكانوا في الغالب يستمدون الأحكام من كتاب الله عز وجل. ولذلك نجد أن التأليف إنما بدأ في القرن الثاني الهجري، تأليف العلوم عموما لا الفقه وحده. فهناك من كتب في الحديث، والحديث كما هو معلوم ممن عني به العلماء عناية فائقة، وهذا أمره معروف بلا شك، وكذلك مما عني به العلماء إنما هو الفقه. ولا ننسى أنه عندما جاءت الدولة العباسية اهتمت بالفقهاء اهتماما كثيرا ووضعت لهم الحوافز وشجعتهم، ولذلك نجد أن الفقه انطلق انطلاقة كبيرة. لكن الفقه كما هو معلوم أول ما بدأ كانت مسائل صغيرة، ومن باب المثال لا التفصيل والحصر نذكر أنهم كانوا يقولون لا يجوز بيع السمك في الماء، لأنه هذا كما تعلمون أمر مجهول لا يمكن الوصول إليه، ولا الطير في الهواء، ولا يجوع كذا، إذن لا يجوز بيع ماذا السمك في الماء، ولا الطير في الهواء، ولا الشارد يعني العبد الشارد، وكذا إلى غير ذلك الأحكام. هل جاء العلماء بعد ذلك فوضعوا مقياسا وحدا ضابطا لتلك الأمور فقالوا يشترط في المبيع أن يكون مالا متقوما مقدورا على تسليمه. ونجد العلماء الأوائل الذين كتبوا في ذلك هو إمام دار الهجرة الإمام مالك الذي كان إماما في هذا المسجد الكريم، والذي كانت تضرب إليه أكباد الإبل من كل مكان، وممن ضرب إليه أكباد الإبل الإمام الشافعي الإمام الثالث، جاء إلى الإمام مالك رحمهم الله تعالى جميعا في هذا المسجد وقرأ عليه كتابه المشهور الموطأ وأخذه عنه، ثم تنقل الشافعي إلى غير ذلك مما ذكرناه فيما مضى. إذن ثم أخذ الفقه بعد ذلك يتسع قليلا لما جاء الأئمة الأربع رضوان الله عليهم وغير الأئمة الأربع، نحن اشتهر بيننا أن نقول الأئمة، وإذا قلنا الأئمة ينصرف عند بعض العلم أن العلم يعني أن الأئمة إنما يقصد بهم فقط أبو حنيفة، يقصد بهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. لا، الواقع أن هناك من العلماء الإعلام من لا يقل أهمية ومكانة علمية عن أولئك، فهناك الإمام الثوري في العراق، وهناك الإمام الأوزاعي في الشام، وهناك الإمام الليث بن سعد في مصر، وعلاقته بالإمام مالك مشهورة، والرسائل المتبادلة بينهما قد سجلت ودونت في كتب مسطورة. إذن ذلك أمر معروف، لكن لماذا أكثر العلماء وطلاب العلم من ترديد هؤلاء الأئمة؟ نعم، أولئك العلماء الأعلام لهم مكانة عظيمة، وخدموا الشريعة الإسلامية عموما، وخدموا الفقه الإسلامي، وتخرج عليهم تلاميذ، وهم داخلون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فلا شك أنهم خلفوا تلاميذ علماء، وأولئك التلاميذ خلفوا بعدهم علماء، وتركوا لنا تلك المؤلفات العظيمة التي لا نزال نغرف من نهرها وينبوعها. لكننا نقول الأئمة الأربعة لماذا انتشر فقههم؟ لأنه وجد لهم تلاميذ عنوا بذلك الفقه ونشروه في الآفاق، بخلاف الآخرين فإن تلاميذهم لم يقدموا لهم ما قدمه تلاميذ الأئمة. هل هذا الفقه الذي بين أيدينا مرة أخرى هو ذلك الفقه الذي كان ماذا في عصر الأئمة؟ نحن نجد أن من الأئمة رضوان الله عليهم من دون فقهه بقلمه. نحن نجد أن الإمام أبا حنيفة وهو الإمام الجليل الذي كان يتردد بين الكوفة والبصرة ينافع فرق المعتزلة، يدافع عن عقيدة السلف رضوان الله عليهم، هو كتب كتابه المعروف الفقه الأكبر، ولم يقصد بالفقه الأكبر إنما هو الفقه في مصطلحنا الآن، لأن الفقه كان فيما مضى يطلق على ما يرادف الدين وعلى ما يرادف الشريعة، فلم يكن مقصورا على التعريف الذي نعرفه الآن، لا وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية. ذلكم التعريف الذي نقل عن الإمام الشافعي والذي اختاره بعد ذلك أهل الأصول والفقه بعده. إذن لم يكن في الواقع، إذن الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم كما قلنا منهم من دون فقهه بقلم، لكن الإمام أبا حنيفة لم ينقل عنه أنه دون الفقه، وإنما دون كتابه المعروف الفقه الأكبر الذي يعنى بأمور العقيدة. ثم جاء الإمام مالك فدون كتابه المشهور كتاب الحديث الموطأ، وهو يجمع إلى جانب الحديث أيضا يجمع مسائل فقهية، وكذلك المدونة المعروفة التي هي مدونة سحنور رواية ابن القاسم عن مالك. هذه المدونة لم يكن كل ما فيها هو رأي لمالك، لكن كان ابن القاسم من أحد تلاميذ الإمام مالك ومن الشرم كان يسأل الإمام مالك عن بعض المسائل، وكان الإمام مالك يتوقف في المسائل التقديرية الذي يعرف بالفقه الفرضي، وقد يجيب عن بعضها أحيانا. نجد أن ابن القاسم يجيب عن تلك المسألة التي سئل عنها الإمام مالك وتوقف فيها أو لم يجب عنها، لا لأن الإمام مالك لا يعلم، وإنما قد يتوقف. ولا يمنع أيضا أن يكون الإمام مالك أو أن يكون الإمام أبو حنيفة أو الشافعي أو أحمد لا يعلم. الإمام مالك رحمه الله تعالى توقف عن مسائل وقال ما منا إلا راد ومردود على صاحب هذا القبر، وهكذا الشان بالأئمة الأربعة البقية رضوان الله عليهم. إذن هذا الفقه بدأ كما قلنا، ثم جاء الإمام الشافعي أيضا بعد ذلك رحمه الله، وهو ممن دون بتوسع فقه، فدون رسالته العظيمة التي في وصول الفقه، الرسالة المعروفة والتي كانت أول نواة ظهرت في علم وصول الفقه. والحنفية يدعون أنهم سبقوا إلى هذا العلم، ولكننا نقول إن علم وصول الفقه لم يكن مجهولا في الحقيقة، كان مركوزا في النفوس. فالصحابة رضوان الله عليهم يعرفون الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والأمر والنهي، لكن أول من اشتهر بتدوين هذا العلم العظيم وظهوره إنما هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله. أما الإمام أحمد فإنه دون كتابه في الحديث الذي هو هذا المسند العظيم الذي يجمع ما بين 30 إلى 40 ألف حديث، وله أيضا مسائله العظيمة الكبيرة التي نقل عنه بعض أصحابه وتلاميذه، ويأتي في مقدمتها مسائل التي نقلها عنه ابنه عبد الله وابنه صالح وابنه عبد الله، ومسائل أيضا إسحاق بن منصور. وهي ليس كما يظن البعض بأن الإمام أحمد لم يكن فقيها، وإنما كان محدثا. لا، هو نعم ظهر عليه علم الحديث وبرز فيه واشتهر، لكنه كان فقيها متقصيا متمكنا من علم الفقه، وسنبين ذلك إن شاء الله عندما ندخل في دراسة المسائل. أرجو من الإخوة أننا في هذا اليوم في الحقيقة لم ندخل بعد في الموضوع، فرأينا من باب المصلحة أن نقدم بكلمة موعظة ثم نتبعها بعد ذلك بنظرة عامة في الشريعة الإسلامية، لتكون مدخلا لنا جميعا إلى هذا العلم الذي نريد دراسته. وأنا حقيقة أرى ألا ندرس أيضا الفقه دراسة على أن نأتي إليه دراسة قال فلان وقال فلان واختلفوا. نعم، نركز على هذا الجانب وهو مهم، لكن لا مانع أن نستغل الحكمة من تشريع هذه الحكم، ونبين بعض المسائل وأن نعلق عليها، فنحن بحاجة إليها، لا سيما وأن الإخوة الذين يحضرون في هذه الحلقات العامة إنما هم يختلفون في مستواهم العلمي وفي رغباتهم وفي حاجتهم إلى الفائدة عموما لا إلى فائدة خاصة، ولذلك نحاول أن نسدد ونقارب في هذا الأمر. نعود مرة أخرى إلى الفقه فنقول جاء بعد ذلك التلاميذ وعنوا بهذه الثروة العظيمة، ثم جاء بعد ذلك تلاميذ التلاميذ فوجدوا أمامهم هذه الثروة الهائلة العظيمة، ووقفوا حيار أمامهم ماذا يفعلون، فبدأوا يبحثون عن علل الأحكام. لماذا قال أبو حنيفة كذا، ولماذا قال مالك، ولماذا قال الشافعي وأحمد والثوري وغير هؤلاء. أخذوا يبحثون عن علل الأحكام، العلل التي عللوا بها وحكموا وقاسوا أو اصطلحوا على هذه المسألة لماذا ألحقوا، فبحثوا عن علل الأحكام حتى وقفوا على تلك العلل، فأخذوا يخرجون على أقوال أولئك الأئمة حتى اتسعت دائرة الفقه الإسلامي ودون وسجل في موسوعات ضخمة تجدونها أمامنا سنتكلم عنها قريبا إن شاء الله. ثم بعد ذلك جاء بعد ذلك التلاميذ وانتقلوا إلى طور آخر من أطوار الفقه الإسلامي، فبدأوا يدونون كتبا تتعلق بالخلاف بين المذاهب، كما نجد مثلا الخلاف بين الحنفية والشافعية في بعض كتب الحنفية وفي بعض كتب الشافعية، ومن تلك الكتب كتاب الإسرار للدبوسي. ثم بعد ذلك انتقل العلماء إلى طور هام جدا وهو العناية بالدليل، وهذا في الحقيقة هو الذي يعطي الفقه الإسلامي رونقه ويحافظ على أهميته ومكانته، وهو الذي سمعناه به إن شاء الله في دراستنا للفقه. لا شك أن الفقه إنما تظهر قيمته وتعلو مكانته عندما يدرس على ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه في الأصل مأخوذ من هذين المصدرين، من المصدر واليومعين الذين لا ينضبان، وهو أيضا إن لم يؤخذ منهما مباشرة فإنه يؤخذ منهما بواسطة أو من مقاصد هذين المصدرين العظيمين. إذا توسع الفقه الإسلامي. وهناك كلمة قبل أن يأتي وقت الأذان أود أن ننبه عليها. حقيقة لم يكن تأليف العلوم فيما مضى على ما نجده الآن، لم تكن العلوم مؤلفة منفصلا بعض عن بعض. نجد أن الحديث كان مرتبطا بالفقه، وأن الفقه كان مرتبطا بالحديث كما رأينا في موطأ الإمام مالك. ثم أخذ العلماء يهتمون بالحديث، ورأوا أن العناية في أمر الجرح والتحديث والحديث، وفي العناية برواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان صحيحها من سقيمها صحيحها وحسنها وضعيفها، والوقوف عند تلك الأحاديث وكتابتها وتدوينها والتنبيه عليها، وهو مما لا تزال العناية بفضل الله بهذا العلم هذا اليوم. نجد أن الفقه كذلك نال نصيبا وافرا وحظا كبيرا في هذا الميدان، كما قلنا منذ أن اهتم به العلماء في أول عصور تدوينه في القرن الثاني، وعلى الأخص في منتصف القرن الثاني الهجري، إلى أن اتسع اتساعا عظيما. فنجد في المدونات الكبيرة في كتاب مثلا المغني لابن قدامة الحنبلي، وهو حقيقة ليس في فقه الحنابلة فقط، وإنما يحوي فقه الأئمة الأربعة عموما، وفي المجموع للنووي، وهو أيضا وإن ركز على فقه الشافعية وفصل القول في فروعه وفي أقواله ورواياته وتخريجاته، فإنه أيضا يعرض لأقوال العلماء ويبين الأدلة ويبين الصحيح منها، وخصوصا القسم الذي ألفه الإمام النووي رحمه الله، والذي أيضا تلاه وتمه السبكي حتى القرن الحادي عشر، في حتى الجزء التاسع عشر فيما هو مطبوع بين أيدينا اليوم في المطبوعتين معا كذا. إذن وغير والمحلل ابن حزم، إلا أن هذا الكتاب الذي هو المحلل حقيقة لابن حزم مع ما فيه حقيقة من مسائل عظيمة وعناية أيضا بالآيات وبالأحاديث، وفيه أيضا أراء قوية، إلا أنه ينبغي ألا يطلع على هذا الكتاب إلا طالب علم متمكن، لأن صاحبه لو حقيقة له شطحات، وله كلام في بعض الأئمة وفي بعض العلماء، وله أيضا شذوذ في بعض المسائل المعروفة لا نريد أن نعرض لها، وقد نعرض لها عندما تعرضوا عنها، عندما نعرض لها مسألة، لكن طالب العلم وخصوصا الذي لا يزال في أول الطريق لا ينبغي حقيقة، لا ينبغي أن يقدم على أن يتعمق في الاطلاع على مثل هذه الكتب، فربما توجد عنده بعض مثلا البلبلة، أو ربما التخوف أو لماذا كذا، أو توجد عنده بعض الأمور التي يخرج فيها عن بعض المسائل التي ينبغي أن يكون وقافا فيها، وخصوصا ما يتعلق بكلامي عن الأئمة وبعض المسائل التي شد به، لكنه مهما كان عالم جليل خدم الفقه الإسلامي عموما، بل أحيانا قد لا نجد بعض الأحاديث والمرويات إلا في ذلك الكتاب، لكن كل ما أروم الوصول إليه إنما هو ألا يتسرع طلاب العلم الذين هم في أول الطريق في إصدار بعض الأحكام التي لا ينبغي أن تصدر أولا إلا من طلاب العلم الذين قال الله سبحانه وتعالى ذكرهم الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالفقه بالدين، وأيضا بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكم طرأنا ووقفنا على عدد ممن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتيه وفد عبد القيس ويأتي غيرهم من الذين يأتون إلى هذا المسجد فيحملون عن الرسول صلى الله عليه وسلم علما، ويقول: بلغوا عني ولو آية في الحديث الصحيح، وحدثوا عن بني إسرائيل ولو حرج. لكنه قيد ذلك في الأخير بقوله: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا شك أن الذي يكذب حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن يفتري على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يدعي من العلم ما ليس عنده، أو يصدر من الأحكام ما ينسب إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون على علم، وأخطر من ذلك أن يكون عن جهل أو أن يكون عن هوى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، الله تعالى يخاطب نبيه عليه السلام وهو داود، يحذره من الشطوح بالهوى، والقصد من ذلك أن نستفيد نحن المسلمين من مثل هذا الموقف. ويقول تعالى في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ويقول أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يكفي أيضا أن يقال لك هذا قول الله سبحانه وتعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول نعم، لا، بل تسلم إلى هذا الأمر، ولا تقدم قول أحد على قول رسول الله على قول الله سبحانه وتعالى ولا على قول رسوله صلى الله عليه وسلم، مهما كان هذا الإنسان الذي تقتدي به لا ينبغي أن تقدمه على قول الله تعالى وعلى قول رسوله، حتى وإن كان من الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا كنا لا نقدم قول الصحابة الذين زكاهم الله تعالى وأثنى عليهم وأيضا زكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بأقوال غيرهم. لا ينبغي لطالب العلم حقيقة أن يحمله الهوى، اتباع الهوى أو التعصب لبعض العلماء، يقول فلان أعلم مني فأخذ بقوله، إذن نأخذ بماذا؟ بالطرد، فنقول وفلان أعلم من فلان. إذن نحن دائما لدينا مقياس طالب العلم، بل المسلم عموما ينبغي أن يضع أمامه مقياسا لا ينبغي أن يشد عنه، فكل أمر ينبغي أن يعرضه على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وجده فيهما فنعم، وإن لم يجد رجع إلى أقوال العلماء الذين وهبهم الله بسطا في العلم ورزقهم فيه، وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم من يرد الله، وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. إذن وقال سبحانه وتعالى فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إذن تقوى الله مطلوبة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء الذين يخشون الله حق خشيته، وهم الذين ما كما قلنا شمروا عن ساعد الجد وأفنوا أعمارهم وعكفوا عند الدروس واستفادوا من العلماء ونهلوا من هذا العلم حتى شدى كل واحد منهم. هؤلاء هم الذين يقتدى بهم، لكننا نقصد بأولئك العلماء الذين التزموا أيضا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج رسوله صلى الله منهج كتاب الله عز وجل ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. فكم من يدعي العلم وهو بال على العلم، فهناك من يدعون العلم وهم يحاربون العلم فيما يتعلق بالخرافات وفي نشر البدع وفي صرف الناس عن دين الله. هؤلاء لا ينبغي أن يقتدى بهم، وهؤلاء هم الذين حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. وإذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في وصف الخوارج: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ينفرون من الدين، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ينفرون من الدين كما ينفر السهم من الرمية، أو يفرون من الدين كما يفر ماذا؟ السهم من الرمية. إذن أولئك الخوارج كانوا يقاتلون وكانوا في نظرهم أنهم على حق، لكنهم في الحقيقة ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنجد أن أحدهم، هم عرفوا بالشجاعة وبالإقدام، وكان أحدهم يقول: تزعمون أتعيرونني بأصحابي وتزعمون أن أصحاب وتزعمون أنهم شباب؟ يقول أتعيرونني بأصحابي وتزعمون أنهم شباب. وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ شباب والله مقتهرون في شبابهم، غضيضة عن الطرف أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلاع سهر، قد أكلت الأرض جباههم وأنوفهم وركبهم واستغلوا ذلك في جنب الله، يصلون كلال الليل بكلال النهار. فهل يفيد الإنسان عندما يسلك هذه المسالك ثم يأتي بعد ذلك عند التطبيق العملي فيخالف عمله ما يقوله؟ لا، ينبغي لطالب العلم دائما أن يسترشد بما في الكتاب والسنة، وأن يأخذ أيضا بأقوال العلماء الأعلام الذين يدعون إلى منهج السلف الصالح الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قل من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن هم الذين عليهم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم الذين نهجوا منهج الكتاب العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بذلك وطبقوه تطبيقا عمليا. هذا أيضا فيما يتعلق بتعلم العلم عموما. لماذا قسم الفقهاء الفقه؟ نحن نجد أن الفقه يتكون من مجموعات ثلاث، أو من مجموعة تشتمل على أقسام ثلاث. فهناك أصول الفقه وهو بمنزلة المعيار الذي يحتاج إليه الفقيه عندما يريد أن يجتهد في مسألة من المسائل حتى لا يخرج عن الطريق السوي. فهذا هو علم أصول الفقه الذي نحتاج إليه. فدائما طالب الفقه ولا سيما المتمكن منه يحتاج إلى دراسة أصول الفقه. فدارس الفروع الفقهية لا يستغني عن الأصول، ودارس أيضا الأصول لا يستغني عن الفروع الفقهية. ولذلك نجد أن الإمام الشافعي رحمه الله عندما بدأ يؤسس لنا ويدون علم أصول الفقه كان يطبق ذلك على الفروع الفقهية.